تفضل. غلط. تفضل. احسنت. صيام عما حرم الله عز وجل، وهذا الصيام المعنوي الذي هو روح الصيام الحسي، وصيام حسي عن المفطرات وذكرناها. ما رأيك أيها الأخ؟ قم. شروط مفطرات الصائم كم هي؟ ما حضرت، لا حول ولا قوة. نعم اجلس. العلم، والثاني القصد، والثالث أن يكون عالما، أن يكون قاصدا، أن يكون ذاكرا. طيب اجلس. قم. صائم نسي فأكل، ماذا تقول في صيامه؟ صحيح. ما الذي اختل من الشروط؟ الشروط الثلاثة اللي ذكرنا الآن، الشروط 30 ثلاثة. طيب وش الأخر منها؟ ما الذي اختل من هذه الشروط في المثال الذي أعطيته؟ أن يكون ذاكرا، لأن هذا ناسي. اجلس. ما هو الدليل الخاص في أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح؟ حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب أحسنت. وما هو الدليل العام على أن الصائم إذا أكل ناسيا فصيامه تام؟ نعم اجلس. لا تجب، دعك قائما، لأنك أشرت باليد اليسرى، وقد حذرناكم كثيرا من هذا، ومر علينا في الصباح اليوم، ولكن دعك قائما حتى يفتح الله على أحد فيجيب جوابا صحيحا، ثم بعد ذلك تجلس. نعم. لا ايش الدليل العام؟ قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. بارك الله فيك، أحسنت إلى أخيك. اجلس. طيب ما تقولون في رجل صائم سمع مؤذنا يؤذن فأفطر، ثم تبين أن المؤذن أخطأ وأذن قبل غروب الشمس؟ نعم. كن يا رجل، صيامه صحيح. طيب ما هو الدليل الخاص على هذه المسألة؟ أفطرت هي ولا إيه؟ لفظ الحديث. نعم معنى الحديث أطنية أن هي أفطرت وحدها، هي وأهلها والجيران، والجيران والجيران وجيرانهم. أسرع أسرع، ما عرفت. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت نعم ثم طلعت الشمس. لهذا ليس موجود في هذا الحديث لكن هو الواقع. استلم. ما هو الدليل العام على أنه لا يفطر مثل هذا الرجل؟ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بارك الله فيك. استرح. رجل صائم يتمضمض فنزل الماء إلى بطنه بغير قصد منه. ما فيه إلا قليل أعرف أظن. إيش؟ صيامه صحيح وليس عليه قضاء لعدم القصد. بارك الله فيك. استرح. ما هو الدليل على صحة صيامه؟ نعم بارك الله فيك. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم. الحمد لله. رجل محرم بالعمرة فنسي وتطيب فما حكم هذا؟ جائز؟ لا غلط. اي نعم. رجل محرم بالعمرة فتطيب ناسيا جائز؟ غلط. انه ناسي. هذا ايش الجواب؟ ايش انت قلت جائز؟ اسر. نعم اسمع الجواب الصحيح. لا شيء عليه. اصبر انت شوف. لا شيء عليه. فرق بين قولنا جائز ولا شيء عليه. هو حرام حتى وهو ناسي حرام عليه. طيب لا شيء عليه. الدليل غلط. نريد من القرآن. اي نعم. نعم احسنت. استمع. وهذا الجواب الذي اجابه يفتح لنا بابا وهو انه متى امكن ان نجد الدليل في القرآن لم نعدل به شيئا. لأن المستدل بالسنة يستطيع خصمه أن يقول ثبت الحديث، لكن المستدل بالقرآن لا يستطيع الخصم أن يقول ثبت الآية، لأن الآية ثابتة. ولذلك اسمع يا طالب العلم أنه متى أمكنك أن تستدل بالقرآن فلا تعدل به شيئا، وإذا كان قرآن وسنة فيا حبذا. المهم لدينا يا أخواني قاعدة أرجو الانتباه لها وأكرر، أن الدين يسر وأن جميع المحظورات المحرمات في العبادات أو استقلالا إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو غير قاصد إيش فلا شيء عليه، إلا ما يتعلق بحق العباد فإنه ينتفي عنه الإثم ولكن يضمن للعباد حقوقهم. فلو أن أحد من الناس أتلف مال إنسان ناسيا فلا إثم عليه، ولكن إيش يضمنه لصاحبه ما لم يعفو عنه. لاحظوا هذا. والفرق بين حق الله وحق المخلوق ظاهر، لأن حق الله عز وجل هو الذي بفضله ومنه أخبرنا بأنه عاف عنه عند الجهل أو النسيان أو الإكراه أو عدم القصد، وأما حق الآدمي فمضمون بكل حال. واضح هذا؟ طيب ما هو المفطر الذي تجب فيه الكفارة. كل المفطرات ليس فيها كفارة، فما هو المفطر الذي فيه الكفارة؟ نعم اجلس. ايش؟ الجماع. تمام استلم. الجماع في نهار رمضان على من يجب عليه الصوم. اسمع يا رجل، الجماع في نهار رمضان على من يجب عليه الصوم. طيب ما دون الجماع ليس فيه كفارة. لو أن الإنسان باشر زوجته ونزل منه الماء المني فليس عليه كفارة، عليه القضاء وليس عليه كفارة، لأنه ليس امشي ليس جماعا. طيب في نهار رمضان لو جامع الصائم صوما واجبا بنذر أو كفارة أو قضاء رمضان فليس عليه كفارة. مثال: رجل يقضي الصوم عن رمضان السابق وجامع زوجته، فليس عليه ايش؟ ليس عليه كفارة، لكنه يأثم حيث أبطل الصوم الواجب وعليه القضاء. طيب الشرط الثالث ان جماع في ايش؟ في نهار رمضان. على دعوا الشروط العامة، على من يجب عليه الصوم. نعم، ممن يجب عليه الصوم، ممن يجب عليه الصوم. فلو قدر أن إنسان مسافر معه أهله وهو صائم في نهار رمضان ثم بدأ له أن يجامع زوجته وجامعها، ماذا يكون؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الصوم لا غير واجب عليه. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذه المسألة. لو سألنا سائل في هنا في البلد الأمين وقال إنه جامع زوجته في نهار رمضان، هل نقول عليك الكفارة على طول؟ نسأل، نقول هل أنت من أهل مكة؟ إذا قال نعم قلنا عليك الكفارة. إذا قال لا أنا معتمر، ماذا نقول له؟ لا شيء عليك إلا القضاء، ليس عليك إلا القضاء. لماذا؟ لأن الصوم لا يجب عليه وهو مسافر. واضح؟ طيب انتبهوا لهذا، لأن بعض المفتين يفتي في هذه المسألة على وجه الإطلاق ولا يستفصل، فيلزم هذا السائل بالكفارة وهي غير واجب عليه. وما دمت في مكان يكثر فيه المسافرون فاستفصل. هنا أيضا إضافة، إذا قال قائل لماذا يلزمني أن استفصل؟ أليس الأصل عدم المانع؟ أليس الأصل عدم المانع؟ فالجواب بلى، ولكن إذا كان الأكثر أو الكثير ممن يتصفون بهذا المانع فاستفصل، لأنه قد يكون منهم. وهذه نقطة يجب على المفتي أن يستفصل في مقام الاحتمال، خصوصا مع عدم العلم، حتى يفتي على بصيرة. أما ما نريد أن نتكلم عليه الليلة فهو أن نتكلم على آيات من كتاب الله فيما سمعناه من إمامنا هذه الليلة. وهذه الليلة هي ليلة ست وعشرين من رمضان عام 2400 وألف. أتكلم بفضل الله ومنته بما ييسره لنا من تفسير بعض الآيات. وسبق أن حثثت إخواني المسلمين على تعلم تفسير القرآن، لأن القرآن لم ينزل لنتعبد بتلاوته فقط، بل اسمع كلام ربك ماذا يقول. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش؟ ليتدبروا آياته، هذا المعنى، وليتذكر أولو الألباب، هذا العمل، أي لنعلم المعنى ونعمل به، لا لأن نكسب الأجر بتلاوته، لا، كسب الأجر بتلاوته والحمد لله حاصل سواء عرفت المعنى أم لم تعرف، لكن الثمرة من القرآن الكريم لا تكون إلا بمعرفة المعنى. نتكلم على سورة ابتدأها الله عز وجل بذكر أقسام الناس يوم القيامة، ثم ختمها بذكر أحوال الناس عند الاحتضار أي عند الموت. فما هي هذه السورة جميعا؟ ما خالف الواقعة، تمام. قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، وهي يوم القيامة. الواقعة يعني العظيمة الشديدة الوقت على الناس ليس لوقعتها كاذبة، بل هي حق وصدق، خافضة رافعة. هناك يكون الغبن العظيم في الدنيا، مهما كان ما في غبن. إذا كان أحد من الناس أكثر منا مالا أو أكثر عيالا أو أكثر قصورا أو ما أشبه ذلك، ما فيه غبن يا إخواني، ما فيه غبن. ليش؟ لأن هذا المال لن يبقى لك، إما أن يفنى قبلك أو تفنى قبله، ما في غبن. كل واحد منا غنيا كان أم فقيرا ليس له إلا ملء بطنه، ولو من أوراق الشجر، وما يملأ به بطنه أين يذهب؟ نعم، يذهب إلى المراحيض. كل الناس في هذا سواء، وربما يكون الغني إذا أكل أطيب الطعام وأحسن الطعام ينويه بطنه ويؤلمه، وعند الخروج أيضا يخرج بمشقة. فأيهما أهنى؟ فقير يأكل ما تيسر بسهولة ولا يجد ألما في البطن ولا ألما عند إخراجه، وغني يأكل من كل شيء ويلويه بطنه ويجد الألم عند إخراج هذا المأكول، أيهما أطيب عيشا؟ الأول. إذن الغبن يوم القيامة، قال الله عز وجل: يوم أجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم القيامة خافضة رافعة. كم من إنسان في الدنيا رفيع، رفيع المقام، لا يوصل إليه إلا بسكرتير، يكون يوم القيامة مخفوضا. وربما إنسان في الدنيا أشعث أغبر، مدفوعا بالأبواب، لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، يكون يوم القيامة إيش؟ رفيع المقام. كم من إنسان عال خفضته الواقعة، وكم من إنسان وضيع رفعته، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، أي رجا عظيما، وبست الجبال بسا، أي صارت كالرمل اندكت، ولهذا قال: فكانت بعد أن تبس كانت هباء منبثا. هباء مثل الهباء الذي نراه في شعاع الشمس. وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواجا يعني أصنافا، كما قال عز وجل: وآخر من شكل أزواج، أي أصناف. استمع، السابقون أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، ثلاثة أقسام. اللهم اجعلنا من السابقين يا رب العالمين، إنه لا يعجزك. السابقون، السابقون أولئك المقربون، يعني إلى الله في الفردوس الأعلى، والفردوس هو أعلى درجة أعلى الجنة، وسقفه عرش الرب عز وجل. أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين من هذه الأمة، لأن السلف الصالح كثير منهم من أصحاب السباق، وآخر الأمة من هؤلاء قليل. على سرر موضونة أي منسوجة من الذهب، متكئين عليها، والاتكاء يدل على الراحة وعلى طمأنينة القلب وعلى سرور النفس، أليس كذلك جماعة؟ طيب، متقابلين، سبحان الله، متكئون ومتقابلون. طيب وإذا كانوا كثيرين؟ إذا كانوا كثيرين فالمكان واسع. أنتم الآن متقابلون ولا متدابرون؟ أجيبوا يا جماعة، متدابرون، لأن المكان ضيق. لكن في الآخرة متقابلون مهما كثروا، لأن المكان واسع والنظر قوي والكلام واضح، مهما تباعدوا فكأنهم متلاصقون. أدنى أهل الجنة منزلة من يرى في منزله مسيرة 2000 عام، 2000 سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه. اجلس يا صبي، اجلس. طيب، إذن هم متقابلون ولو كثروا. أجيبوا جماعة، نعم ولو كثروا، لأن المكان واسع والاتصال سهل، يسمع بعضهم بعضا ولو بعدوا، ويرى بعضهم بعضا ولو بعدوا. يطوف عليهم أي يتردد عليهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون أي غلمان شباب مخلدون منعمون أبدا دائما. في إيش؟ في أكواب وأباريق وكأس من معين. الكوب مثل ما نقول الكأس، والأباريق معروفة، هي آنية لها عرى ولها خرطوم، وكأس من معين لا يصدعون عنها. كأس من معين أي من خمر صافي ليس فيه كدر، لا يصدعون عنها. ايش معنى يصدعون يا اخ؟ ان قم نعم، انت واضع يدك على راسك، تو يوجعك راسك؟ ها اسالك، انا ما اقول استدعاء ولا يوجعك راسك الان؟ ليش وضعتك علي؟ استرح. نعم قل. ها صداع يعني؟ طيب استر. لا يصدعون عنها اي لا يصيب رؤوسهم صداع ودوار كخمر الدنيا، ولا ينزفون اي لا تذهب عقولهم. الخمر في الدنيا يذهب العقل، ولذلك حرم تحريما مؤكدا وعوقب عليه. فشرب الخمر حرام بإجماع المسلمين بالكتاب والسنة، ومن قال إنه حلال وهو قد عاش بين المسلمين فقد ارتد عن دين الإسلام. ليش؟ لأنه أنكر شيئا معلوما بالضرورة من الدين. ومن شربه وهو يعتقد أنه حرام فإنه يعاقب بإيش؟ بثمانين جلدة أو ما يراه الإمام راجعا له ولأمثاله. فإن عاقبناه أول مرة وعاد في الثانية أعدنا العقوبة، في الثالثة نعيد العقوبة، في الرابعة قتل، نقتله قتلا. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأينا أن الناس انهمكوا فيه ولم يصدهم عنه إلا القتل في الرابعة قتلنا، لأن هذا فيه إصلاح، إصلاح لمن؟ لمن؟ للمجتمع الإسلامي أن لا يشع فيه الخمر. وفيه رافة بالشارب أيضا، في رافة بها الأخ، كيف كان ذلك؟ ها؟ إيش هو؟ هذا هو. وين رحت؟ من يعيد السؤال؟ أنا عمدا قصرت أن أسألك لأنك ظاهرك سارع. قل نعم حتى تسلم وتجلس، ولا تلتفت تقف. كل يوم سارع ولا حاضر؟ سارع؟ الله يردك، اجلس الله يا رب. طيب يا جماعة اسمع، أقول إن قتل شارب الخمر في الرابعة بعد أن عاقبناه ثلاث مرات رأفة به، كيف ذلك؟ لأننا منعناه من أن يكرر هذه المعصية العظيمة، وهو إن لم يمت اليوم مات غدا، فبذلك إصلاح للمجتمع، وفي ذلك أيضا إيش؟ رأفة بهذا. اسمع قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نولي لهم خير لأنفسهم، إنما نولي لهم ليزدادوا شرا، هذا لو تركناه ازداد شرا، صار كل يوم يطلع بشر. فكان قتله في الرابعة إصلاحا للمجتمع من وجه، وأيضا حماية لهذا الشارب، ورافة به من أن يزداد إثما، وهو إن لم يمت اليوم مات غدا. واضح يا جماعة؟ طيب، قال الله عز وجل: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. فاكهة أنواع ولا نوع واحد؟ الدليل أنه قال مما يتخيرون، ومعنى ذلك وهذا يقتضي أن يكون هناك أشياء فيها خيار، ولحم طير مما يشتهون سواء كان مطبوخا أو مشويا على ما يريد، من أطيب اللحوم لحوم الطيور في الجنة لحم طير مما يشتهون، أسأل الله تعالى أن يجعله مذاقنا ومذاقكم. انتهى الآن الأكل والشرب والاتكاء والراحة، وش بقي؟ بقي على الزوجات، ولهذا جاءت الزوجات وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور جمع حوراء، عين جمع عيناء، أي ذات أعين جميلة جميلة جميلة، ووجهها وهي حوراء وجهها أبيض، ولكنه مشرب بحمرة فهي حوراء، وعيونها أحسن العيون، ولهذا قال كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ معروف، والمكنون الذي في صدفه ما فك، وهذا من أحسن ما يكون مرأة جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، الله أكبر، شف، لا لغو ولا تأثيم. ماذا يسمعون؟ يسمعون كلاما طيبا، إلا قيلا سلاما سلاما. نحن بالدنيا كلامنا لغو أو تأثيم أو طيب. التأثيم لا، الكلام حرام، الكلام محرم تأثيم. اللغو السواليف التي تكون بين الناس ما لها معاني ولا لها يعني أهداف ولا شيء. والثالث الطيب، هم في الجنة ما فيه كلام بذيء ولا وسخ، إنما هو كلام طيب طيب سلاما سلاما. انتهى الكلام على السابقين الذين هم المقربون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا رب العالمين أن تجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. أما الآخرون أصحاب اليمين وأصحاب الشمال فأظن أن الوقت قد فقد انتهى. فلنعود الآن إلى الأسئلة. نعم، من يقرأ الأسئلة؟ من يقرأ الأسئلة؟ طيب أنت أخاف تسرح بنا، أخاف تسرح بنا. تعرف الشروط؟ لا، شروط القراءة، يعني ما كل واحد يخلي يقرأ، لا بد أن يكون إيش؟ نحويا حسن الأداء، لا يلقي من الأسئلة إلا ما فيه مصلحة. ملتزم بهذا؟ نعم. طيب يلا أعطي لا بأس، لا نعم. طيب المسابقة ذكرنا إياه، كنت في أول ما بدأ الدرس نقول ربما نضع مسابقة، وكلمة ربما لا تقتضي الجزم، ربما، ولكن جاءت ربما معارضة بربما أخرى، وهي ربما لا نضع، وهذه ترجح على الأولى، لأني لما فكرت وإذا الوقت ضيق الآن، الوقت ضيق، متى تحل الأسئلة ومتى ترفع إلى المصححين ومتى يكون التصحيح ومتى يكون تقييم الجوائز ومتى يكون شراؤها ومتى يكون توزيعها، وربما يكون بعض المجيبين يسافر ثم نبقى حيارة في أمره. فقلت لماذا لا نعدل إلى السلامة؟ وقد كان الإمام أحمد بن حنبل لا يعدل بالسلامة شيئا، وانتهى موضوع يا رجل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا أول لحن السلام على رسول الله، على حرف شر يا رجل، على حرف شر. يلا على رسول الله، على رسول الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. هل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا الحديث مشهور لكن ليس في كل صوم، إنما هو في الصوم إذا طال النهار واشتد الحر، فإنه إذا أفطر يجد هذا، يذهب الظما وتبتل العروق والأجر عند الله عز وجل. لكن في أيامنا هذه ما نقول هذا الدعاء، لو قلنا ذهب الظما ماذا يقال لنا؟ ماذا يقال؟ نقول لا ظما، هذا كذب. لو قال ابتلت العروق نقول لا، ما يبست حتى تبتل. أما ثبت الأجر نعم، لا شك أن نسأل الله أن يثبت لنا الأجور. ولهذا ظن بعض الناس أن هذا الذكر يقال في كل صوم، ولكنه خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون ذهب الظما وابتلت العروق وهو لم يكن ظمآن ولم تكن عروقه يابسة. نعم. إذن متى يقال هذا؟ في شدة الحر والعطش. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة طعام أو ملابس أو ما شابه ذلك نظرا لحاجة الناس الشديدة إلى ذلك؟ نعم، لا يجوز زكاة المال تخرج مالا. فمثل الفلوس نخرج زكاتها إيش؟ فلوسا، عروض التجارة يعني أموال التجار يخرجون الزكاة فلوسا، ولا يجوز أن يخرجوها من أموالهم، لأن عروض التجارة ما المقصود بها؟ المقصود بها العروض، المقصود قيمتها. العكس يمكن أن يكون، لو كان الإنسان عنده مزرعة وباعها فإنه يخرج الزكاة من القيمة، لا نقول يلزمك أن تخرج حبوبا، مو لازم. أما أن نجعل الأثمان النقود نخرج زكاتها من غير النقود، هذا لا يجوز. ثم لو فتح الباب لكانت النفوس مجبولة على الشح، وكان هذا الرجل إذا كسدت عنده السلعة إيش أخرجها للزكاة، هذا غلط. ثم لو فتح هذا الباب لكان هذا الرجل يقوم ما يساوي 150. لذلك لا يجوز إخراج زكاة الأموال النقدية ولا زكاة ما في حكمها وهي عروض تجارة إلا من النقود. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا قدمت الجنازة وأنا أصلي النافلة، هل أقطع الصلاة وأصلي على الميت أم أستمر في النافلة وتفوتني صلاة الجنازة؟ نعم، يقال جنازة وجنازة، والفرق بينهما أن الجنازة النعش عليه الميت، والجنازة الميت. ولهذا نقول صلوا على الجنازة ولا نقول صلوا على الجنازة، هذا الفرق. أفهمتم الفرق؟ جواب السؤال، نقول إذا كنت في نافلة وصلي على الجنازة لا تقطعها، لأنه لما صلى المسلمون صارت الجنازة في حق هذا الرجل سنة، والسنة التي ابتدأها أولى بالمحافظة من السنة التي يبتدئها. نعم. أتابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول إذا قرأ المصلي في الصلاة السرية بآية فيها فهمتم الجواب الآن؟ وهذا يقع كثيرا في هذا المسجد، المسجد الحرام، لا يعلن عن الجنائز إلا بعد مضي فرهة من الزمن، فإذا قام الإنسان يتنفل ثم أعلن فإنه يستمر في صلاته، وصلاة الجنازة قد قام بها من يكفي. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول إذا قرأ المصلي في الصلاة السرية إذا قرأ المصلي في الصلاة السرية بآية فيها السجود، هل يسجد أولا؟ وإذا سجد فكيف إذا كان إماما؟ فكيف إذا كان إماما؟ إذا كان إمام. نعم، قراءة الإنسان سورة فيها سجدة في صلاة سرية، إذا بلغ الآية آية السجدة سجد. والناس في هذا ثلاث أقسام: إمام ومأموم ومنفرد. أما المنفرد فظاهر يسجد ولا إشكال في هذا، ليش؟ لأنه وحده ولن يشوش على أحد، فيسجد يكبر إذا سجد ويقول سبحان ربي الأعلى ويدعو بالدعاء الوارد، ثم يكبر ويقوم ويكمل. أما المأموم فلا يسجد، ولو سجد لبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه خالف إمامه، والإمام يتحمل سجود التلاوة عن المأموم، وأما الإمام فقال بعض العلماء يكره للإمام أن يقرأ سجدة في صلاة السر، وعلل ذلك بأنه إذا قرأ سجدة في صلاة السر فإما أن يسجد فيشوش على المصلين وراءه، وإما أن لا يسجد فيدع سنة مؤكدة. وعلى هذا فيكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، وقال بعض أهل العلم بل يجوز ولا يكره. والإمام إذا سجد بالتلاوة فإن المأمومين سيشاهدونه، والصف الثاني يشاهد الصف الأول، وهكذا. وإذا خاف من التشويش، كما لو كان المسجد كبيرا وفيه أناس في محلات أخرى، هل يدع السجود؟ لأن سجود التلاوة ليس بواجب على القول الراجح. وإذا ترك السجود فإن ترك السنة لا يستلزم الوقوع في المكروه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول إذا وجد الإنسان خللا في الصف الأول إذا وجد الإنسان خللا في الصف الأول هل يتقدم أو يصلي لسد الخلل خاصة هنا في المسجد الحرام؟ نعم. سمعت شخصا يقول أيجهر، يعني الإمام إذا مر بآية سجدة في صلاة السر أيجهر بالآية حتى يعرف المأمومون؟ فأقول لا يجهر، لأنه يعني يلزم من ذلك أن يحدث جهرا في صلاة سرية وهو في غنى عنه. نعود إلى السؤال الذي ذكره الأخ، يقول إذا كان في الصف الثاني مثلا يصلي مع الجماعة ثم انفتحت فرجة في الصف الأول، هل يتقدم إليها أو يتركها؟ نقول يتقدم إليها، لأن هذا التقدم مما يتعلق بالصلاة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام يصلي من الليل قام عبد الله بن عباس يصلي معه، فوقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ورائه وجعله عن يمين، وهذه حركة لكن لمصلحة الصلاة، فإذا تقدم ليسد الخلل فهو حسن. لكن إذا كان يا جماعة لو تقدم لم يسد الخلل بأن كانت الفرجة كبيرة كما يوجد في المسجد الحرام الآن، يكون الصف أمامك ثم لا تلبث إلا أن يتقدم من هذا الصف رجلان وأنت كم أنت؟ كم؟ واحد. لو تقدمت هل تسد الفرجة؟ لا، إذا لا فائدة، الفرجة منفتحة في الصف الذي أمامك، ولو تقدمت لم فتحت فرجة في صفك ولن تنسد فرجة الذي أمامك. فنقول تبقى على من عليه في صفك ولا تفتح فيه فرجة، والفرجة التي أمامك لا تنسد إذا تقدمت. لكن لو فرض، يعني لو أن الصف الذي أمامك انفتحت فيه فرجة رجل واحد فقط، فهل نقول تقدم وسد الفرجة، أو نقول لا تتقدم لأنك إن سددت فرجة إيش فتحت فرجة ولا تدري، فلعل الذي وراءك لا يتقدمون، فيبقى صفك الأول الذي أنت فيه أولا يبقى مفتوحا؟ هذا عندي محل تردد، ولكني أرجح أن يتقدم لأن الصف المقدم أفضل من الذي وراءه. اقرأ. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أنا من القاهرة وسألت أحد المشايخ عن صحة التعامل مع البنوك عن طريق الودائع، فأجاب أنها حلال وقال إذا كان الربح محدد فيكون أكثر حلالا، ما رأي فضيلتكم؟ هذا أقول إن كان صحيحا ما ذكره السائل وأنه يتعامل بالربا الواضح الصحيح، فإن هذا المفتي أفتى بقول من يقول إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليه بقوله أحل الله البيع وحرم الربا. وأقول يجب على هذا المفتي إن كان ما قاله السائل حقا أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه وأن يعلن على الملأ أنه راجع عما أفتى به، وإلا كان إثم الذين يتعاملون بالربا بناء على فتواه كان إثمه عليهم، وإثم الربا ليس بالهين. لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول هل من نام أرجو المستفتي الآن اللي قدم هذا الفتح أن يتصل بالذي أفتاه وأن يناصحه وأن يخوفه من الله وأن يقول تب إلى ربك. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول هل من نام بعد صلاة الفجر أو بالنهار على العموم فيكون له أحكام أورات النوم التي وردت بالليل؟ لا تقرب للقطع. هل من نام عن الفجر عن بعد صلاة الفجر أو بالنهار فيكون له أحكام أوراث النوم التي وردت بالليل؟